بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الخامس عشر بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل. ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة، ولا يصح الرجوع قبلها. الفصل الأول باقي فيه: ويصح أن يهب شيئا. قال رحمه الله: ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، وأن يهب حاملا ويستثني حملها، وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط، وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح، ولزم بمجرده ولو قبل حلوله، وتصح البراءة ولو مجهولا، ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا. فصل. ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة، ولا يصح الرجوع إلا بالقول، وبعد إقباضها يحرم، ولا يصح ما لم يكن أبا فله أن يرجع بشروط أربعة: أن لا يسقط حقه من الرجوع، وأن لا يزيد زيادة متصلة، وأن تكون باقية في ملكه، وأن لا يرهنها، وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة: أن لا يضره، وأن لا يكون في مرض موت أحدهما، وأن لا يعطيه لولد آخر، وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، وأن يكون ما يتملكه عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ولا أن يبرئ نفسه، وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. كنا بدأنا في الفصل الذي بقي نصفه، ومن مباحثه أن الهبة تملك بالعقد وتلزم بالقبض، فبين لنا يا ياسر ما المعنى تلزم بالعقد؟ يعني مجرد القول وهب جزم. أيوة، تلزم بالقبض وتملك بالعقد. نعم، إذا قبضها واستلمها فإنها تلزم وتملك بالعقد. ما المراد بالعقد؟ العقد يعني الوعد، القول. نعم، يعني الإجابة والقبول، تملك الهبة مباشرة لكنها ما تلزم إلا بالقبض. وسوف يأتينا إن شاء الله في درس اليوم شيء يترتب على ذلك. طيب، الصغير والمجنون كيف يتم قبضهم؟ كيف يتم؟ وليه، يعني يقبض عنه وليه، والولي في هذه في الغالب سوف يكون الأب. طيب، أيضا مما مر معنا في باب الهبة أننا قلنا هناك فرق بين الهبة والهدية والصدقة. فرق بينها يا عبد العزيز، الهبة والهدية والصدقة، وإن شئت العطية أيضا. الهدية يقصد بها التودر، يعني إذا أعطيت إنسانا عود أراك مثلا، تعرف عود الأراك ما هو؟ المسواك. وما جمع مسواك؟ نعم، مساويك، جمع مو مقبول هذا. مساويك يعني جمع شيء يسوء، فلذلك قيل لبعضهم فقال: ضد محاسنك، ضد محاسنك. ضد المحاسن ما هي؟ المساوي، لكنه كره أن يقول مساويك فقال ضد المحاسن. طيب، أكمل ما بدأت به. إذن الهدية يقصد بها التودد، والهبة والعطية يقصد بها نفع الغير. طيب، والصدقة الأجر. وكان رحمه الله لا يجيب إلا من كتاب حتى يضبط ما يقول، رحمه الله حيا وميتا. طيب، نعم، رحمة واسعة. طيب، إذن نبدأ في درس اليوم. قال رحمه الله تعالى: ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. قال: يصح أن يهب شيئا، كما لو وهبه مثلا سيارة أو بيتا. قال: ويستثني نفعه مدة معلومة. ما صورة ذلك؟ يقول: هذا البيت لك، لكن لمدة شهر سوف أبقى فيه حتى أجد بيتا آخر. هذا الجوال لك، لكن انتظر حتى أشتري جوالا آخر. فالمؤلف ماذا يقول؟ يقول: إن هذا يصح، يصح أن يستثني نفعه مدة معلومة. ومر معنا في البيع أنه لو باع واستثنى مدة معلومة فما الحكم؟ أنه يصح. إذا هذا مثله أو أولى من، وعمدة الاستثناء أنه إذا كان معلوما ليس فيه مضرة فإنه يجوز. ويذكرون في هذا الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الثنيا إلا أن تكون معلومة. ما معنى الثنيا؟ أي الاستثناء. نهى عن الاستثناء إلا يكون معلوما. قال: وأن يهب حاملا ويستثني حملها. هذه مثلها. هذا شخص أتى إلى شخص وقال: أهدني هذا الفرس. قال: لا مانع، لكن هو لك إلا أن حمله لي. إذا وضع هذا الفرس فخذ الأم وأبقي الحمل لي. هل هذا يجوز؟ هذا يجوز، لأنه لا شيء فيه. قال بعدها: قال: وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط. هذه مسألة غريبة. أهداه شيئا، قال: خذ هذا هدية لك، لكن انتبه، وهبه شيئا وقال: خذ هذا لك، لكن انتبه، ربما أتيك غدا وأخذه منك، ربما بعد شهر أتيك وأخذه منك، فإياك أن تردني، إياك أن تمانع. فما الحكم؟ هذا يجوز؟ ها؟ هذا لا يجوز. لكن هل تصح الهبة؟ الهبة تصح. قال: لزمت. قال: ولغى الشرط. ما معنى لغى يا شيخ نور؟ لغى يعني بطل، بطل ولا اعتبار له. إذن هذا الذي قال: خذ السيارة وبعد شهر ربما آتيك أو ما أشبه ذلك أو سوف أرجع إليك، هذا ما يصح. طيب، قلنا لا يصح الشرط، فالشرط لاغ، والهدية ما حكمها؟ صحيحة، لازمة. والسبب في ذلك ما كنا نعلل به فيما سبق، أن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد. العقد في الهدية والهبة يقتضي التمليك المطلق، فلما شرط الرجوع متى شاء هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، وبالتالي يتصح الهدية أو الهبة وتلزم، لكن الشرط لاغ. قال بعدها: وإن وهبه قال: وإن وهب دينه لمدينه أو أبراه منه أو تركه له صح ولزم بمجرد العقد. هذه مسألة قد يحتاج إليها. قال: وهب دينه لمدينه. ما المراد بقوله مدينه؟ الذي يطلبه. مثاله: تطلب شخصا 1000 ريال، جيت إلي وقلت: 1000 ريال التي عندك هذه هبة لك، وهب الدين لمدينه، فهذا يصح. كذلك أبرأه منه، قال: الدين الذي عندك لي أنت بريء منه، أيضا هذا يصح. كذلك تركه له، بمعنى أنه لم يطالبه. كل هذه عبارات مختلفة في ألفاظها، لكن مؤداها شيء واحد، فهذه كلها تصح كما قال المؤلف. قال: ولزم بمجرده. مجرده، الضمير يعود إلى أي شيء؟ لزم بمجرده. ما الذي سبق؟ سبق أن وهبه الدين أو أبراه أو تركه، وهذه ألفاظ، هذه أقوال. إذن ولزم بمجرده، يعني بمجرد القول، فبمجرد ما قال وهبتك أو أبراتك فإنه يلزم، يلزمه. قال ولو قبل حلوله، حلول ماذا؟ حلول الدين، يعني الدين بينك وبينه شهر لا يحل إلا بعد شهر، فذهبت إليه وقلت الدين هو هبة لك أو أبراتك، فربما يقول الإنسان الدين إلى الآن ما جاء، لماذا تبرئه؟ انتظر. فيقال إنه يصح هذا الإبراء وإن كان قبل الحلول. أيما أحسن، أن يبرئه قبل الحلول أو بعد الحلول؟ أيهما؟ قبل. دائما في كل حال أعطني صورة يكون إبراءه بعد الحلول أحسن وأفضل. كيف؟ أي بعد الحلول، يعني إبراءه قبل الحلول أمرها واضح أنه قبل أن يحل قلت الدين لك، لكن إبراءه بعد الحلول أحيانا يكون أحسن وأفضل. ما صورة ذلك؟ نعم، نعم، طيب أن تقول يماطل، أن تقول أنه يماطل، يعني إذا كان ينصحه ينصحه الآن، لماذا ينتظر؟ لا، ربما في صورة غير هذه. ما هي؟ ها؟ نعم، قبل الحلول ولا بعد؟ مع الحلول أحس أنه معسر. أيوة، يعني ما وفق إلا حل الدين فوهبه. أي نعم، لكن هو الآن يسألنا هل أبرئه قبل الحلول؟ جاء يسألك قال الدين بقي عليه شهر، هل أذهب إلى المدين وأقول الدين لك أو أنتظر حتى يحل الدين وأقول الدين لك؟ في بعض الصور يكون الانتظار أفضل وأحسن. ما صورتها؟ أيوة، نعم، كيف؟ طيب، أيوة، يعني إذا حل تقوله الآن خلاص أن يعني تعب في تحصيله وما وجده. طيب، على كل حال ممكن هذا، لكن أرأيتم لو أنه إذا أبراه قبل الحلول فإنه يتساهل في الديون ويقول الحمد لله استرحنا منه، وإذا أخره إلى أن يحل فإن سوف يجتهد وسوف يجمع وسوف يعود نفسه والاكتساب حتى يجمع الدين، فإذا جمعه وحصله أتيت له وقلت أبرأناك، فإن هذا تعتبر يعني هدية نزلت إليه لم يكن يتوقعها. أول هو استفاد العمل والاشتغال خلال المدة، وثانيا حصل مالا، حصل مالا ربما هو أيضا بحاجة إليه في شيء آخر. عموما المسألة يعني الإنسان يقايس فيها، ما هناك شيء فيصل في الموضوع، الإنسان يجتهد بين هذا وهذا. والذي يعنينا هنا أن إبراءه من الدين قبل الحلول أنه صحيح. قال ويصح البراءة ولو مجهولا، البراءة ولو مجهولا ما صورتها؟ هذا إنسان بينه وبين شخص مطالبات، ثم أرادوا أنهم يحصون هذه المطالبات، بحثوا في ما يثبت هذه المطالبات لم يجدوا ما يثبتها، يعني بينهما مطالبات لكن غير معلومة، فلا يدرون هل هي 10,000 هل هي أكثر. فأتى إليه وقال إنني أبراتك من الذي بيني وبينك، أبراتك، كم هو؟ قال مجهول ما ندري. فقبل هذا البراءة من الدين المجهول، هل هذا يصح؟ الجواب يصح، لأنه إنما هو تبرع فليس بلازم أن يكون معلوما. لكن انتبه، لو أنه فيما بعد تبين له المقدار الذي كان يطالبه، فهل يذهب إليه ويقول أنت أبرأتني من دين مجهول وأنا وجدت ورقة أن الدين بكذا؟ هل يذهب إليه ويقول له أو في تفصيل؟ في تفصيل. كيف التفصيل؟ لو قدر أنه لو علم بمقدار الدين ما أبرأه، ففي هذه الحال ما الواجب؟ أن يخبره. وإذا كان يعني علم أو ما علم فالدين في حدود المتوقع، ففي هذه الحال ما يلزم أنه يخبره. وصورتها أبرأه من الديون التي بينه أو التي يطالبه بها على ظنه أن الدين مثل 10,000 وقد نسي المعاملة، ثم وجد هذا الذي أبرئ ورقة أن الدين 50,000، الدين 50. لو علم المبرئ أنه 50 ربما ما أبرأه، ففي هذه الحال نقول اذهب إليه وأخبره بالحقيقة، فإن عفى عنك فهذا يعني من جملة إحسانه، وإن قال لا بد أن تعطيني فالحق له. إذن نقيد أن البراءة من المجهول يعني تصح بهذا القيد، ما لم يكن يتوقع أو ما لم يتبين أنه أكثر مما أبرأه منه، بحيث لو علمه لم يبرئه. طيب، قال بعده ولا تصح هبة الدين لغير من هو له إلا إن كان ضامنا. هذه صورة غريبة، هذا إنسان يهب الديون لغير من هو له، ما صورتها؟ صورتها أنا أطلب مثلا عبد الله 1,000 ريال وأطلب محمدا 2,000 وما أشبه ذلك، جئت إلى رجل فقلت أنا أطلب عبد الله 1,000 ريال هو هبة لك، ما الذي وهبته؟ 1,000 التي أطلبها من عبد الله. وجئت إلى شخص آخر قلت أطلب محمدا كم قلنا؟ 1,000 أخرى أو 2,000 هي هدية لك. ماذا أهديت الآن؟ أهديت ديونا في ذمم الناس، فأنت الذي أهديناك ما في ذمة عبد الله، خلاص اذهب إلى عبد الله، اذهب خذ هديتك من ذمته، والذي أهديناه ما في ذمة محمد اذهب خذها من محمد. هذه صورتها، هل هذا يصح؟ الجواب لا يصح، لأن الهبة إنما تكون للأعيان ما تكون للذمم. كيف تهديني ذمة فلان وذمة فلان؟ أنت لا تملكها أصلا، فكيف تهديها؟ فهذا معنى قول المؤلف لا تصح هبة الدين لغير من هو له. طيب، هبة الدين لمن هو له أو لمن هو عليه هل يصح؟ هي التي مرت قبل قليل أنه يصح أن يهب الدين لمن هو عليه. قال المؤلف إلا أن يكون ضامنا. ما معنى العبارة؟ يعني يصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا أن يكون ضامنا. من الذي هو ضامن؟ الذي الدين ليس عليه لكنه على من ضمنه. أعطنا صورتها حتى نعرف كيف تكون الهبة في هذه الحال، ما صورتها؟ مثلا أنا أطلب زيدا 1,000 ريال ثم قلت لزيد هات ضامنا بهذا المبلغ، فقال هذا عامر أخي عامر هو الذي يضمنني بكم؟ 1,000 ريال. التي على من؟ التي على زيد. المؤلف يقول إنه يصح أن تهب الدين الذي على زيد، تهبه لمن؟ لعمر. أقول أنت أما دمت ضمنت زيدا بال1,000، ال1,000 التي على زيد هبة لك، هدية، هذه تصح، هذه الصورة تصح. فماذا عليه؟ عليه أن يذهب إلى زيد ويقول أعطني ال1,000 التي عليك. هذه صورتها. إذن الدين الذي على الأشخاص إن وهبه لمن عليه الدين ما ما الحكم؟ يصح إن وهبه على من ضمنه، فما الحكم؟ أيضا صح. إن وهبه على إلى شخص آخر فإن هذا لا يصح. إذن هذا التفصيل يعني واضح في قضية هبة الدين لغير من هو عليه. هل هذه تفعل؟ هل هذا صحيح ويقع؟ ها؟ يقع، يقع في حيث الإنسان ما يحب أن ينشغل بالمطالبة ويحب أن يفعل معروفا في شخص فيهديه الدين الذي على فلان. فعلى التفصيل الذي سمعت من حيث الجواز وعدم الجواز، من حيث الجواز وعدمه. نعم. الحوالة إلا إذا كان ضامنا. الذي لا تصح هبة الدين لغير من هو عليه، هذه ما تصح. لكن لو جاء بصيغة الحوالة أحال عليه فيصح هذا. أي يعني الألف اللي تطلبني خذها من فلان فأنا أطلبه ألفا مرة معنا، هذا يجوز. لكن كهبة هذا ما يصح. نعم. ما هو؟ أي بس مر معنا ضابط الهبة، ماذا قال في أول الباب؟ أن كل ما صح بيعه صحت هبته، وهذه الديون ما يصح بيعها فلا تصح هبتها. ها؟ لا يخرج؟ لا، هو التبرع يعني التبرع بعين، بعين يصح بيعها، والدين الذي في ذمة فلان ما يصح بيعه، فما يصح التبرع فيه. طيب، ثم بعد ذلك الفصل قال: فصل. ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة، ولا يصح الرجوع إلا بالقول. هذا الفصل في بيان حكم الرجوع في الهبة. حكم الرجوع هل يجوز أو لا يجوز؟ قال: ولكل واهب، لكل سواء كان أجنبيا أو كان أبا أو كان صديقا، أي واهب يعني وهب شيئا، قال لكل واهب أن يرجع في هبته. ما معنى يرجع؟ يعني يعدل عن هذا الهبة، يعني بلغتنا يهون، يهون يعني يلغي الهدية. متى هذا الشيء؟ قال قبل إقباضها. قبل إقباضها، نعم، إقباض من؟ إقباض المهدى له قبل أن يقبضه فيصح. إذا ما الذي حصل؟ إذا كان ما في إقباض، ما الذي حصل؟ الذي حصل كلام، يعني وعد، يعني عقد، كما مر معنا. قال أهديتك هذه السيارة، قال قبلت. هل أقبضها؟ ما أقبضها. فلما قال أهديتك السيارة قال قبلت جزاك الله خيرا، هنا حصل إهداء. هل حصل إقباض؟ قلنا ما في إقباض. ما دام ما في إقباض يجوز أن يرجع، أن يرجع، لكنه مع الكراهة، فكرهوا هذا لأن رجوعه قبل الإقباض يعني فيه مشابهة لإخلاف الوعد الذي هو من صفات المنافقين، فكرهوا له أن يرجع قبل الإقباض. هل هذا يكون؟ هل يوجد؟ هل يصح؟ قصدي هل هو واقع؟ نعم، يعني إنسان أهدى شخصا شيئا ثم بعد ذلك يعني هون، بدأ له أن يجعل هديته لشخص آخر أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز، لكنه كره له الرجوع. قال ولا يصح الرجوع إلا بالقول. إلا بالقول، طيب إلا بالقول كيف يعني؟ يعني يقول عدلنا أو رجعت عن الهدية، هذا هو القول. طيب وش بقي غير القول؟ لا، الفعل ما في إقباض أصلا، ما في إقباض، النية. إيه نعم، لو نوى الرجوع فقط في قلبه، نوى أن الهدية التي وعد بها فلانا وأقبل وفي إجاب وقبول نوى أن يرجع، نقول النية ما تكفي. لماذا ما تكفي؟ لأن النية خفية، ما أدري عن نيتك، فلا بد أن تسمعه الرجوع بالقول حتى لا يترتب على ذلك شيء يعني يصعب تداركه. قال: وبعد إقباضها يحرم، يحرم ولا يصح. ما صورتها بعد إقباضها؟ بعد أن أعطاها إياه، أعطاها إياه وأخذها ووضعها في جيبه أو حملها. قال أنه يحرم لما أهداه ساعة ووضعها في جيبه ودعا له وصرف، ناداه قال: تعال هات الهدية، ما الحكم؟ هذا لا يجوز. والحكم هنا واضح أنه لا يجوز، لأنه عين ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وشبه العائد في هبته بمن؟ بالكلب الذي يقي ثم يعود في قيئه، وهو من كبائر الذنوب كما في الحديث، ومن أخلاق غير ذوي المروءة أنه يرجع في هديته. قال: ولا يصح. ما هو الذي لا يصح؟ الرجوع لا يصح. قال المؤلف: ما لم يكن أبا فله أن يرجع. استثنوا من هذا الحكم إذا كان المهدي الأب، وعمدة هذا الاستثناء ما ورد في نفس الحديث الذي أشرت إليه، أنه لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا أن يكون أبا، أو قال إلا الوالد فيما يهبه ولده، إلا الوالد فيما يهبه ولده، فاستثنوا الأب من هذه الصورة. لكنهم أيضا استثنوه بشروط. كم هذه الشروط؟ ها، 40، 4. قال: ألا يسقط حقه من الرجوع، هذا الشرط الأول، ألا يسقط حقه من الرجوع. كيف ذلك؟ كيف يسقط حقه من الرجوع؟ يعني أب أعطى ابنه 1000 ريال، قال: هذه يا بني هدية وليس لي حق الرجوع، حق الرجوع أسقطته ليس لي. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه يخشى، ها؟ نعم، يخشى أن يرجع حتى يلزم نفسه. وربما الابن أو الولد يقول لأبيه: هل لك الرجوع؟ هل سوف ترجع؟ لعلمه أن أباه متردد فيما يعطي أو يتردد، فيستوثق لنفسه. فعلى كلام المؤلف أنه إذا أسقط حق الرجوع فإنه لا يرجع. هذا الذي ذكر المؤلف يعني ليس محل اتفاق، لكن المؤلف مشي على هذا، وبعض الفقهاء يرون أن حق الرجوع لا يسقط، كيف يسقط وهو شيء في المستقبل. على كل نمشي على ما قال المؤلف. قال بعدها: وألا تزيد زيادة متصلة. ألا تزيد، ما هي التي تزيد؟ الهبة تزيد، يعني أهداه جوال فوجد في الصباح 2 ما شاء الله، نفسه وولد، ممكن؟ ممكن، إذا كان ممكن جبنا 2 جزاك الله خير حتى يصيروا 4. فألا تزيد زيادة متصلة، كما لو وهبه شاة فزال زيادة متصلة. ما مثال الزيادة المتصلة؟ السمن مثلا، سمنت، فلما سمنت الآن يقولون إنها تغيرت، فليست هي الهدية التي أهداها ولده، فإنه لا يحق له أن يرجع، لأنه أهداه شاة مثلا بمواصفات معينة، فلما سمنت تغيرت مواصفاتها فصارت شاة أخرى. إذا هذا هو المعنى. طيب، قد تقول معنى سمنها أنها فاتت على الأب، أنه لا يرجع إليه بالهدية، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، لكن سوف يأتينا إن شاء الله أن له أن يتملكها، لأن التملك لا يلزم أن يكون قد أهداه من قبل. كيف يتملك؟ يعني للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء، أيضا بالشروط سوف تأتينا، لكن بحثنا الآن هل له أن يرجع في الهدية إذا زادت؟ فالجواب ليس له ذلك. قال وألا تزيد زيادة متصلة. طيب ما قولك إذا زادت زيادة منفصلة ما صورتها؟ كما لو ولدت، هذه شت ولدات. فمفهوم الكلام أن الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع، فبإمكانه أن يرجع. لكن أحدكم يقول هذا المولود هذا الذي ولدته الشات مثلا، هل يرجع مع أمه أو يبقى للمهدى للولد؟ ها يرجع. إذا رجع ما استفدنا شيء من التفريق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة. نعم نقول لا يرجع، يعني هذا نما في ملكه قبل رجوع أبيه فهو حق له. إذن الحمد لله الولد هذا ولد الشات يعني يعوض بعض الذي أخذ منه، ذهبت أم الشات وبقي ولدها. هذا مفهوم كلامه وألا تزيد زيادة متصلة. قال بعدها وألا تكون، وأن تكون باقية في ملكه وألا يرهنها. هذا واضح، أن تكون باقية في ملكه. من يعطينا صورتها؟ أن تكون باقية في ملكه مثالها؟ يقول أن تكون باقية في ملكه، يعني في ملك الولد، يعني الأب هذا أهدى ولده جوالا كما قلت، ثم أراد الأب أن يسترجعه، ثم نظرنا وإذا الجوال ليس في ملك الولد، أين ذهب؟ قال إنه باعه أهداه. فهل بإمكان الأب أن يتعنث ويقول اذهب رجعه، أهديته اذهب هاته؟ نقول لا، هذا ليس له أن يلزمه بشيء من ذلك، إنما الكلام إذا كان باقيا في ملكه. طيب إن كان رهنه، رهنه فنفس الشيء، لأن الرهن سوف يتعلق بهذه العين فهو قريب البيع في هذا الحكم. والخلاصة أننا عرفنا شروطا كما أصبحت، قال ألا يسقط حقه من الرجوع، وأن لا يزيد، وأن تكون في ملكه، وأن لا يرهنها. هذه أربعة شروط لأي مسألة؟ لمسألة رجوع الأب فيما أهداه. قال بعدها وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة. هي المسألة التي أشرت لها قبل قليل، هل للأب أن يتملك من مال ولده؟ ما معنى يتملك؟ يعني يدخله في ملكه، عند ولده مثلا سيارة، عند ولده أرض، فقال خلاص يا ولدي هذه السيارة لي، هذه الأرض لي، هل له أن يتملك؟ نقول له ذلك. وعمدة هذه المسألة في حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنت ومالك لأبيك، فاستفيد من هذا أن للأب أن يتملك. والمسألة خلافية لكننا نمشي على ما قال المؤلف بالشروط التي سوف تأتي. إذا للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء. طيب المؤلف قال للأب، هل الأم مثل الأب في ذلك؟ ها المؤلف قصرها على الأب، ولكن الظاهر والله أعلم أن الأم لها نصيب من هذا الحكم، لها نصيب، وقد قيل به أن الأم في مثل هذه المسألة مثل الأب، وهي خلافية لا نطيل فيها. قال بعدها بشروط خمسة، إذن تملكه بشروط ننظر فيها. قال ألا يضره، ألا يضره، من الذي يضر الآخر؟ الأب يضر بالولد، ألا يضره. فإن كان التملك يضره فإنه لا يجوز، وصور الإضرار كثيرة. جاء أب إلى ابنه وعند ابنه مثلا آلة يعمل بها، أو عنده سيارة يكد عليها، فتملك الأب السيارة فانقطع الولد من آلة رزقه التي يرتزق فيها، فهذا ضرر، هل يجوز؟ هذا لا يجوز. لكن لو كان عنده سيارتان، واحدة لعمله وأخرى لتنزهه، فهل يجوز؟ نقول يجوز، لأن هنا ليس فيه مضرة، إذ هذا قيد ألا يضره. قال بعدها: وألا يكون في مرض موت أحدهما. موت أحدهما، الضمير يعود على من؟ الأب والابن، أو الأب والولد. إذا كان في مرض موت الأب فالأمر واضح، إذا كان في مرض موت الأب فالأمر واضح. لماذا إذا كان في مرض موت الأب فالأمر واضح؟ لأنه إذا تملك من مال ولده وهو في مرض الموت، فإن هذا مدعاة لأي شيء، إلى النزاع وإلى التفضيل بين الأولاد. الآن ما تملكه الأب في مرض موته سوف يعود إلى من؟ إلى الورثة، فهو الآن يحابي الورثة من مال ولده. إذا هذا تعليل إذا كان الأب في مرض الموت. إذا كان الابن في مرض الموت فما الإشكال؟ ابنه في مرض الموت ثم جاء وتملكه، أي نعم، لأن المال الآن تعلق بحق الورثة، حق الورثة، فإذا تملك منه ربما ضر بورثة ابنه أو بورثة ولده. فالمهم أنه كما سمعت أنه لا يكون في مرض موت أحدهما، وسوف يأتينا إن شاء الله في الوصايا ما يتعلق بمرض الموت وما ضابطه يأتينا. قال بعد ذلك: وألا يعطيه لولد آخر. واضحة هذه، يعني إذا أخذ من ولد ما يجب أن يعطيه الثاني. قال: وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، هذا لا بد منه، أن يكون التملك بالقبض، يقبض ماذا؟ ما يريد تملكه، لا بد أن يقبضه مع القول، لأنه إذا قبضه من غير، إذا تملكه من غير قبض فإنه ربما ضر به، فلا بد أن يقبض مع القول. يعني إذا أراد أن يتملك السيارة فليأخذها، لكن لا بد أن يأخذها مع أي شيء، مع القول، حتى يفهم الولد أن السيارة انتقلت إلى ملك أبيه. قال: مع القول أو النية. مع القول أو النية، في النسخة عندكم مع القول أو النية، وفي الحامش القول والنية. نعم، النية يا إخوان في هذا، يعني النية خفية، فلا ندري لما أخذ الأب السيارة، يقول لعله أخذها يعني لمشوار ثم يرجعها، فلذلك النية ما تكفي، لا بد من قبض ومن قول. أما أن يقول أخذتها ونويت فقط من دون قول يفهم منه التملك فهذا لا يصح. ولهذا النسخة الثانية أوضح في الحكم أنها القول والنية، مع أن القول كافي في هذا. قال: وأن يكون ما يتملكه عينا موجودة. انتبه لهذا، أن يكون ما يتملكه الأب عينا موجودة. انتبه للمثالية. قال: فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه. ما صورتها؟ هذا إنسان له ولد اسمه زيد، زيد هذا يطلب عمرا 1000 ريال، ما الذي حصل؟ جاء الأب وقال: الدين الذي في ذمة ولدي، الدين الذي يطلب، الذي في ذمة عمرو لولدي، خلاص هو لي أنا. ويسقط من؟ يسقط ولده، يسقط زيدا، يعني حول الدين الذي في ذمة عمرو لولدي حوله إليه بنية التملك. الصورة واضحة؟ هذا ما يصح، ما يصح. إذن كما قلت لك هذا ولد يطلب شخصا فجاء أبوه وقال خلاص أنت مالك دخل أن تطلب زيدا أو عمرا دينا، خلاص الدين هذا لي أنا الذي سوف أطالب به، ما الحكم؟ ها شكرا شيخ نور، هواجس كثيرة اليوم، هذا ما يصح ما يصح. قال ولا أن يبرئ نفسه، ما صورتها؟ الأب يريد من ابنه مثلا دينا، الأب يريد الابن يريد من أبيه مالا، أيهما الذي يطلب الثاني؟ أيهما الذي يطلب الثاني؟ الابن يطلب الأب. فقال الأب خلاص أنا أبرأت نفسي ونويت تملك الدين الذي تطلبني، هذا ما يصح، لأنه لا بد في التملك أن يكون عينا. ثم نختم، قال وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين. هذه مسألة تتعلق بالتعامل مع الوالدين أو مع الوالد. الوالد ليس له أن يطالب والده بما في ذمته، يعني اقترض أبوك منك فليس لك أن تطالبه، لأن هذا فيه نوع من العقوق. لكن هل لك أن تسأله مثلا الدين؟ لا مانع، لكن أن تطالبه عند القضاء هذا كما قال ليس له. قال بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال. إذن نقول لا تطالب والدك بالدين، وماذا يفعل؟ انتظر، يعني اصبر واحتسب، فإذا مات أبوك فإنه يؤخذ من التركة، أخبر الورثة أن أباك اقترض منك فخذه من رأس المال، يعني قبل أن تقسم التركة. هذه صورتها. طيب نضيف هنا ختامية، ليس له أن يطالب بما في ذمته من الدين، استثنوا من هذا النفقة، فإذا كان لا ينفق على أولاده فإن لأولاده أن يطالبوه عند القضاء بالنفقة، لأن عدم مطالبته بالنفقة فيه مضرة عليهم، وربما ألجأهم إلى سؤال الناس والزكاة وما أشبه ذلك، وهذا يعني ضرر عليهم. والخلاصة أن مطالبة الوالد بالدين على هذا التفصيل. طيب.